إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد كان نبينا وحبيبنا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه أعرف الناس بالله، وأشدهم له خشية، وأسرعهم له دمعة، كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم أسرع الخلق في الطاعة، ومن المسابقين في مراضي الله جل وعلا، ومن ذلك قيام الليل. كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة: أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهو القائل عليه الصلاة والسلام: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. جاء بيان قيامه عليه الصلاة والسلام وأمر الله جل وعلا بذلك في سورة المزمل. وقد كان لي حديث في حلقات سابقة عن الآيات التي كان فيها حديث عن قيامه صلى الله عليه وسلم، وتلك التوجيهات الربانية من الله جل وعلا له. وقف بنا الحديث عند قوله تبارك وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا. قوله تبارك وتعالى هي أشد وطأ، قرأ أبو عمرو وابن عامر وطاء بكسر الواو وفتح الطاء والمد، وقرأ الباقون وطأ بفتح الواو وسكون الطاء، من قولك: اشتدت على القوم وطأة سلطانهم، أي ثقل عليهم ما حملهم من المؤن. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشدد وطأتك على مضر. فالمعنى أن الصلاة في الليل أثقل على المصلي من ساعات النهار، وذلك أن الليل وقت منام وإجمام، فمن شغله بالعبادة والطاعة فقد تحمل المشقة العظيمة. وأما على قراءة وطاء، فهو مصدر واطأت وطاء ومواطأة، أي وافقته، تقول: واطأته على الأمر إذا وافقته، وتواطؤوا عليه، أي توافقوا. فالمعنى أن العبد في قيامه الليل أشد موافقة بين القلب والبصر والسمع واللسان لانقطاع الأصوات والحركات، قاله مجاهد وابن أبي مليكة وغيرهما. قال الإمام الطبري: والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان صحيحة المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. ويعني بقوله هي أشد وطأ ناشئة الليل أشد ثباتا من النهار وأثبت في القلب، وذلك أن العمل بالليل أثبت منه بالنهار، كما أنه دليل على صدق محبة العبد ربه والحرص على طاعته، فإنه يترك النوم والراحة ويقف بين يدي الله جل وعلا مغتنما آخر الليل الذي ينزل فيه ربنا نزولا يليق بجلاله إلى سماء الدنيا، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وقوله تعالى وأقوى مقيلا، أي القراءة بالليل أقوم منها بالنهار وأشد استقامة واستمرارا على الصواب، لأن الأصوات هادئة والدنيا ساكنة والناس في نوم، فلا يضطرب على المصلي ما يقرأه حين يقف بين يدي الله جل وعلا آخر الليل. قال قتادة ومجاهد: أي أصوب للقراءة وأثبت للقول، لأنه زمان التفهم. وقال أبو علي أقوم قيلا: أي أشد استقامة لفراغ البال بالليل. وقال عكرمة: عبادة الليل أتم نشاطا وأتم إخلاصا وأكثر بركة. وعن زيد بن أسلم قال: أجدر أن يتفقه في القرآن. وقوله تعالى: إن لك في النهار سبحا طويلا، أي تصرفا في حوائجك، وإقبالا وإدبارا، وذهابا ومجيئا. والسبح الجري والدوران، ومنه السابح في الماء لتقلبه بيديه ورجليه، وفرس سابح أي شديد الجري. وقيل: أي إن لك فراغا للحاجات بالنهار. وقيل: إن لك في النهار سبحا أي نوما، والتسبح التمدد ذكره الخليل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: سبحا طويلا أي فراغا طويلا لنومك وراحتك، فاجعل ناشئة الليل لعبادتك. ومن تلك التوجيهات المباركة في هذه السورة قوله تبارك وتعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. قوله تعالى: واذكر اسم ربك، أي ادعه بأسمائه الحسنى ليحصل لك مع الصلاة محمود العاقبة. وقيل: أي اقصد بعملك وجه ربك. وقال سهل: اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء صلاتك، توصلك بركة قراءتها إلى ربك وتقطعك عما سواه. وقيل: اذكر اسم ربك في وعده ووعيده، لتحرص على طاعته وتعدل عن معصيته. قال الإمام القرطبي: وهذا حسن، فإنه لما ذكر الليل ذكر النهار إذ هو قسيمه، وقد قال الله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وذكر الله تعالى من أفضل العبادات وأجل القرب، قال تعالى: ولذكر الله أكبر. وفي سنن ابن ماجه: لما جاء ذاك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فدلني على عمل. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقوله تعالى: وتبتل إليه تبتيلا، التبتل الانقطاع إلى عبادة الله عز وجل، أي انقطع بعبادتك إليه ولا تشرك به غيره. يقال: بتلت الشيء إذا قطعته. ومنه مريم البتول لانقطاعها إلى الله تعالى. ويقال للراهب متبتل لانقطاعه عن الناس وانفراده بالعبادة. وقد يقال: كيف قال تبتيلا ولم يقل تبتلا؟ قال بعض المفسرين: لأن معنى تبتل بتل نفسه، فجيء به على معناه مراعاة لحق الفواصل وختام الآيات. وقد يقال أيضا: كيف أمر عليه الصلاة والسلام بالتبتل هاهنا وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم في سنته؟ والجواب عن هذا أن يقال: التبتل المأمور به هنا الانقطاع إلى الله بإخلاص العبادة والعمل له والدعوة إليه، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والتبتل المنهي عنه هو سلوك مسلك النصارى في ترك النكاح والترهب في الصوامع والانقطاع عن الناس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. أيها الإخوة في الله، ثم قال جل وعلا بعد ذلك: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. قرأ أهل الحرمين وابن محيصن وأبو عمرو وابن أبي إسحاق وحفص رب بالرفع على الابتداء، والخبر لا إله إلا هو. وقرأ الباقون ربي بالخفض